فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم برنامج مفاهيم مع ضيفنا وشيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددة ورئيس مركز تكوين العلماء. حياكم الله يا شيخ محمد. وإياكم وكرمك. اليوم سنواصل حديثا عن المبتعثين. بالأمس استغلقتنا الكلاب كثيرا وأحكامها لكثرتها عند إخواننا هناك. بدأنا أمس شيخنا في موضوع العبادات، وكنا نقرر قاعدة أساسية، هل المبتعث هو في حكم المسافر أو في حكم المقيم؟ وبدأنا مناقشة مسألة هل هناك عدد محدد من الأيام إذا أقامه الإنسان في مسافره اعتبر مقيما، وقد شرعتم في تقرير هذا ثم الوقت انتهى علينا، فنواصل فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لقد ذكرنا بالأمس أن الإنسان في هذه الدار هو مسافر في الحال، فليس فيها قرار، وإنما هي عرض سيال وبقاء الحال من المحال، وتنقلات الإنسان فيها إنما هي موذنة بزواله عنها ومغادرته لها، والأحكام الشرعية لا تبنى على هذا، وإنما تبنى على استقرار مؤقت يستقره الإنسان في مكان، أو على ما يعرض من السفر والانتقال والعوارض. فالرخصة أصلا إنما شرعت من أجل التخفيف لعارض، وهذا العارض هو السفر. فإذا كان الإنسان يجد كل وسائل راحته واستقراره وثبات أمره وبرنامجه اليومي في مكان، فمعنى ذلك أنه مقيم فيه، ليس ضاربا في الأرض، وإنما أحل الله القصر للضارب في الأرض، فقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فلذلك المبتعث أراد الإقامة مدة قد تصل إلى سنوات وقد تصل إلى أشهر، وهذا الحد الأدنى، فهو مقيم ليس مسافرا وليس ضاربا في الأرض، فلذلك لا يترخص في مكان إقامته ترخص المسافر، بل في الصلاة يتمها ولا يجمع إلا عند الضرورة. قد يحتاج بعض المبتعثين إلى الجمع بين المشتركتين كالظهرين والعشاءين، وذلك في بعض الأحوال كمن يكون متدربا على عمليات جراحية أو يشهد محاضرات لا يسعه التخلف عنها، فيمكن أن يجمع، لكن الأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يقصر صلاة وهو في المكان الذي في المدينة التي يريد المقام فيها أشهرا. وكذلك لا يفطر في نهار رمضان أيضا في المكان الذي هو مستقر فيه وأصبح من أهله، ولا يترك الجمعة، ولا يترك الجمعة كذلك إلا لضرورة، وإذا اضطر لترك الجمعة فليتركها وقتا ثم يحضرها وقتا آخر ولو بتخلف عن بعض الدراسة. فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن ثلاث جمع متواليات، وتوعد عليه بالطبع على قلبه بطابع النفاق. طيب يا مولانا الشيخ، الآن إذا جئنا من ناحية لغوية في مناقشة هذا الكلام، فهذا الذي هو في بلد الغربة ألا يصدق عليه أنه مسافر؟ يسمى مسافرا؟ كل الدنيا بلد غربة، نترك هذا لأن هذا به تنتقض الأحكام كلها. كما الإنسان إذا استأجر بيتا أو أخذه من الجامعة وأصبح هذا البيت بيت فلان، نعم، لكن يسقط عنه لقب مسافر، لا يسمى مسافرا، لا يطلق عليه. هو في عرف كل من حوله مسافر، لا أحد يقول أنه غير لا مسافر. لا، المسافر معناه الذي يخرج إلى العراء، لأنها من السفور وهو بروز، فهو طيب. مشتق من السفرة، سفرت المرأة عن وجهها بمعنى كشفته، وسافر فلان معناه خرج إلى العراء. طيب، الحديث لا بنيان فيه. حديث ابن عباس رضي الله عنه بسلم قام بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجر، ولا يحل له المقام بمكة أكثر مما ذكر، وهو 3 أيام زيادة على النسك. وفي فتح مكة مكث 17 يوما أو 19 يوما وهو يتجهز لقتال هوازن، وقد جمعوا له جموعا لم تشهد الجزيرة العربية مثلها في التاريخ. وأيضا كان في كل يوم يرسل سرية لهدم صنم أو لقتال طائفة، فأرسل خالد بن الوليد إلى بني جريمة، وأرسله لتحريق العزة وقطعها، وأرسل أبا سفيان بن حرب لهدم مناة، وأرسل عددا من أصحابه لهدم العزاء، لا أقصد اللات. قد يكون هذا علة لطول البقاء، لكن ما العلة في القصر لو لم يكن يعتبر نفسه مسافرا؟ وكل يوم يمكن أن يخرج، كل يوم بالإمكان يدخل معركته، لكن يعلم أنه لن يبقى، أنه سيبقى فوق الثلاث. الله أعلم، لا ما أظن أنه يعلم ذلك، لأنه في كل يوم ينتظر قتال هوازن، وقد جمعت له الجموع وثقيف جمع. طيب، وإقامته بتبوك، بتبوك 20 يوما؟ نعم، هذه التبوك قام فيها 29 يوما وهو في وجه العدو الخارجي. نعم. أي الروم، وقد جمعوا له أكثر 100,000 ومعهم من معهم من العرب أيضا، كان لا يعلم ما إذا كان لا يعلم ما يفعل. كل يوم، كل يوم احتمال أن تشتبك المعركة. صحيح، لكن يعني السفر إلى قتال هل يتصور أن يكون أقل من 3 أيام ومعركة ومواجهة؟ نعم، كان يوم بدر، كان يوم بدر يوما واحدا. طيب، القول بأنه لو كان هناك حد بين المسافر والمقيم تترتب عليه الأحكام، حد عدد أيام محددة، لبينه صلى الله عليه وسلم، لأنه ما تكثر الحاجة إليه، ما يسوق السكوت عن مثل هذا. بلى، قد بينه 3 أيام كما ذكرنا بالنسبة لإقامة المهاجرين بمكة. هذا استنباط ليس صريحا يعني. لا، لكن هو فيه منطوق ومفهوم منطوق صريح، هو المفهوم محل خلاف، أن 3 أيام لا تقطع حكم السفر. وبقي هو في مكة 4 أيام وقصر. متى؟ من فجر الرابع إلى ضحى. لا، هذه ذكرنا علتها، أنه ينتظر الحج، وأنه لم يأتي طيب قصدا لهذه الأيام، لم يأتي قصدا ليقيم 4 أيام قبل الحج. بلى، لكن يعرف أنه سيقيم فوق الثلاث وقصر. لا، هذه لم يقيم، هذا الذي استدل به الذين يرون أن 4 أيام لا بد أن تكون صحاحا. نعم. كاملة، يعني 20 صلاة متوالية، وهذا لم يقيمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن أصحابه سلم منهم من قدم في الثالث، ومنهم من قدم في الثاني، ومنهم من قدم في الأول، وما قال لهم يا من قدمتم قبل الرابع لا تقصروا، ويا من جئتم بعد الرابع اقصروا. لا، هو محل بيان. بالنسبة لمن جاء للنسك، جاء لهدف محدد، ومثله كل مسافر جاء لقصد معين ولا يدري متى ينتهي منه، متى يخلص منه، فإنه يبقى على سفره ولو أقام أشهرا، لأنه كل يوم احتمال أن يخرج. وقد حصل لابن عمر رضي الله عنهما أن أقام بإذر بيجان 6 أشهر. نعم. ينتظر إقلاع الثلج، وكل يوم يحتمل أن يقلع الثلج. لا يحتمل في اليوم الواحد أن يقلع الثلج. بلى، يحتمل. قالوا على الأقل شهر حتى يذهب. لا لا، هذا غير صحيح. بالنسبة للثلج قد ينقطع في أثناء الشتاء، فليس الثلج ملازما للشتاء. طيب، وقول ابن عمر نفسه أصلي صلاة مسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة. نعم، هذا وهكذا من قوله ليس من فعله. لا، لكنه يدل على ما ذكرناه، فإن المسافر إذا جاء لحاجة، مثلا من جاء هنا لمراجعات في جدة. طيب، فجلس فيها ولا يدري هل تنقضي مراجعاته غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع، فيبقى على قصره ما لم يجمع إقامته. إذا أجمع مكثاً 4 أيام فقد حل سفره. طيب، زكريا بن عامر يقول أقام علقمة بمرو 2 سنين يقصر الصلاة في الغزو. من هو؟ أقام؟ علقمة بمرو 2 سنين في الغزو يقصر الصلاة، عند ابن أبي شيبة. أي نعم، هذا ليس دليلاً بهذا، لكنه في الغزو معناه أنه ليس مجمعاً للإقامة، بل هو في نحور العدو وكل يوم في معركة وحصار. طيب، أوضح من هذا. نصر بن عمران قال: نعم. قلت لابن عباس إن نطيل المقام بخراسان، فقال صلي 2 ركعة وأنا قمت 10 سنين. نعم، هذه في معركة بأيضا. في معركة لم تفتح خراسان وإذ ذاك، وفيها حصار للحصون منيعة، وهم يحاصرونها مدة طويلة. لكن أيضا هل يتصور حصار في 3 أيام؟ يعني بعض الأشياء غير متصورة منطقة، أنهم سيبقون أكثر من 3 أيام، ربما لا يعرفون كم. لا، لكن هذا الحصار لا أشكال فيه، لأنه خارج المدينة، خارج أسوار المدينة. وهو كل يوم يتنقل في مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم حاصر حصن الطائف 45 يوما. نعم. وكان يقصر الصلاة ولم يتم. طيب، قال أبو إسحاق السبيعة: قمنا بالسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود 2 سنين وصلي. نعم. 2 ركعة. نعم، هذه بالنسبة للسيهستان، وهم يخرجون. السيهستان ليست بلدا واحدا، هي بلدان كثيرة منتشرة، وفيها كور وقرى، وهم ينتقلون من واحدة إلى الأخرى. نعم. طيب، في شيء أوضح من هذا أيضا. مسروق لما ذهب إلى سلسلة أميرا أو عاملا عليها قصر الصلاة وأقام 2 حتى رجع وهو يقصر، ومعلوم أن ذهابه عاملا لا يتصور أن يكون عاملا 3 أيام ثم يرجع أو 2 يوم، على الأقل سيبقى أشهرا إلى أن يستعفي أو تنتهي مدته. بالنسبة للمسروق رجل من التابعين وفعله ليس دليلا، كما تعلم أن فعل غير المعصوم ليس بحجة إجماع، أو ليس بحجة، لكن ما يشهد لمسألة أن تحديد المدة هذا ليس له أصل. لا يشهد لذلك، كم من الأعمال التي قال بها بعض الأشخاص وتكون مخالفة للأصل. طيب الآن حتى كثير من التابعين لهم مذاهب مخالفة لبعض ما ثبت به النص الحديث. نقيسه على وجوب الجمعة. الآن إذا كان الإنسان مسافرا في بلد ولو بقي شهرين أو ثلاثة، أيحسب في العدد الذي تجب به الجمعة أو لا يحسب إلا مستوطن وأهل البلدة؟ لا، إذا كانت أول جمعة تصلى في البلدة، نعم، مثلا عند تقرر القرية، لا بد أن يكون من الذين يريدون إقامة هذه القرية. لا، فيما بعد. الآن ذهبت إلى بلد مثلا من بلدان الغرب وليس فيها إلا 4 مسلمين مقيمين يعني من أهل البلد، وأنا طارئ عليهم لشهرين أو لثلاثة، فتجب الجمعة أحسب في العدد أنا؟ الراجح في العدد هو ماذا؟ ثلاثة. أنه ثلاثة. طيب لو كانوا 2 وأنا الثالث تجب الجمعة؟ نعم، هذا الراجح، لأن حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم في الإطلاق إذا كانوا ثلاثة في اليوم منهم أحدهم. الفقهاء نصوا على الاستيطان تقريبا، هذا الاستيطان فيما يتعلق بأصل الوجوب، لكن الصحة تحصل ولو كنت مسافرا. ولذلك في هذا الحديث، الحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، إذا كانوا ثلاثة في اليوم منهم أحدهم، قال الإمام عبد الحق الإشبيلي: هذا عام في الجمعة وفي غيرها لا مخصص له من الشرع. وتحديد العدد في الذين يصلون الجمعة لم يرد فيه نص غير هذا، كونوا الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العير كانوا 12، ليس قصدا ولا تحديدا وليس هو العدد المطلوب. هو حديث 40 و12 ليس فيه القصد للعدد، نعم. لكن السؤال هو هل يحصى المستوطنون أهل البلد حتى لو قلنا ثلاثة، أو يحصى من طرأ عليهم مسافرا؟ إذا كان مسافرا فقط لا تجب عليه، لكن مسافرا لأربع أيام لكن تصح به. لا، إذا نوى إقامة 4 أيام صحاح فهو مقيم. طيب، مثله هذا يعني شيء من النظر، يقوله بعض الفقهاء: أي فرق بين رجلين كلاهما قدم البلد لغرض معين لا ينوي الإقامة إلا لهذا الغرض، لكن أحدهما يعرف متى ينتهي والثاني لا يعرف، فنقول للأول لا تترخص ولا تفعل شيئا، ونقول للثاني ترخص وإن أقمت سنين؟ يعني من حيث النظر أي فرق بينهما؟ فرق كبير بينهما، هذا يعرف متى يذهب والثاني لا يعرف متى يذهب. طيب الثاني لو كان يعرف أنه لن يذهب إلا بعد أسبوع فأكثر، لكن ما يدري كم؟ خلاص، هذا يوم مقيم حينئذ، إذا روى 4 أيام خلاص. كثير من الفقهاء حتى الذين يقولون بالتحديد لم يعتبروا الذين يرون 15 يوما كالحنفية يرون أنه إذا نوى ذلك فقد انحل سفره، والذين يرون 4 أيام هم أهل المدينة يرون أنه مجرد ينوي إقامة 4 أيام صحاح فقد انحل سفره، ولا يحسبون يوم القدوم ولا يوم الخروج، وهذا معنى الصحاح. لأن وجدت كثير من الفقهاء الذين يقولون 4 أيام مثلا، قالوا إذا قدم إلى البلد ولا يعرف متى يخرج، وإن كان يعرف أنه سيقيم فوق 4 لكن لا يدري كم، فهو لا يدري، يترخص. هو لا يدري فقط كم سيمكث، نعم، لكن 4 قطعا سيبقى. لا، إذا ما لا يدري 4 أيام صحاح فقد انحل سفره. الترمذي يقول: أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن مرت عليه السنون. نعم، هذا صحيح. يعني هو جهة النظر الشيخ حاصل. واحد يبقى 13 سنة ونبيح له القصر لأنه لا يعرف متى يرجع. واحد بقي سنة واحدة ولا نبيح له القصر. لا، واحد أقل من سنة، قل 4 أيام 5 أيام 4 أيام. طيب ولا كيف هذا؟ له. كيف يعني هذا ينوي إقامة هنا وأنه في خلال هذه الأيام لا يضربه في الأرض، والثاني كل يوم ضارب في الأرض، ليس له مستقر وليس له، لا يمكن أن يستأجر ولا أن يشتري لحافا ولا فراشا ولا زينة ولا أي شيء، لأنه مسافر، وهذا الفرق بينهما. وكل الآثار إذن التي وردت عن الصحابة في قصرهم 10 سنين وثلاث وعشر، في من كان غازيا في سبيل الله أو كان محاصرا لحصن وهو في العراء وينتقل من مكان إلى مكان، حتى يقاس عليهم أيضا أهل البوادي الذين هم في طلب النجعة والارتحال، لأنهم لا يدرون هل يقيمون 4 أيام في هذا المنزل أو ينتقلون إلى منزل مجاور، فلذلك يقصرون حتى يرجعوا كما قال الحطاب. طيب الشريسي وقد نظمه أحد الفقهاء فقال: أحكم بتقصير أهل البدو إن رحلوا بأهلهم ومواشيهم بإمعاني. فالبرزولي بذا أفتى وصححه الحطاب، والونشريسي الأجلاني قال: وذلك للتنبيه مفتقرا ليس النهار بمحتاج لبرهان. طيب لو قيل أن هذا المبتعث أصلا هو على التحقيق لا يدري بالضبط متى يرجع، قد يرسم في اختبار ويتأخر وقد ينجح ويبكر، لا، لكنه يعلم أنه قطعا سيقيم أشهرا أقل شيء. نعم، صحيح، هذا يكفي. نعم طبعا. طيب لو قيل مثلا أنه يحل له الترخص برخص السفر من جهة أنه يعود إلى أهله ويرجع من فترة إلى أخرى، هذا إذا نوى أنه سيعود خلال الأسبوع فيكون مترددا، وهذه أصلا مباحة من الناس من يمكن أن يمكث عمره كله وهو مسافر، نعم، كالذي هو نوتي السفينة أو في الطائرة وهو ملاحها وهو دائما مسافر ولو كان معه أهله، كما قال خليل رحمه الله: وإن نوتي بأهله نوتي صاحب السفينة إذا كان بيته في السفينة ومعه زوجه وأولاده وهو مسافر دائما ذهابا وإيابا فيبقى على قصره وفطره ولو مكث 50 سنة. طيب إذا أنتم ترجحون أن المسافر أو المبتعث ليس له حق أن يترخص برخص السفر أو ينزل نفسه منزلة المسافر؟ نعم، إلا إذا كان في سفر، إلا إذا انتقل، لا أتكلمه نعم. في محل دراسته. لا ما يترخص. طيب ننتقل إلى بعض مسائل العبادات. الصلاة إذا أدركته الفريضة في الطائرة، أولا لو كان يستطيع أن يصلي قبل ركوب الطائرة ولو بتأخر يسير عن الخروج، هل يجب عليه أن يصليها في الأرض؟ لا، بالنسبة للصلاة إنما تجب عند الوقت، إذا خاف خروج الوقت يجب عليه أن يصلي، لكن ما دام الوقت مستمرا والوقت موسع والساعة الشارع فالإنسان أن يصلي في أوله وسطه لكن وآخره. إذا كان في الطائرة يخشى أنه قد لا يستطيع القيام ولا يستطيع، فهل هذا مؤثر؟ لا، هذا إذا كان يستطيع وقد دخل الوقت، دخل الوقت. نعم، حينئذ يجب عليه أن يصليها على الأرض. نعم، إذا كان عاجزا عن أدائها بالقيام وبالسجود والركوع. نعم، أو كان يتخوف من هذا. نعم، فإنه يحتاط لصلاة، يعني يتكلف لأن يصليها في الأرض ولو بتأخر يسير، أو إذا لم يؤدي ذلك إلى فوات الرحلة. فوات الرحلة. طيب وإذا اضطر لأدائها على الطائرة، بالنسبة لاستقبال القبلة يجب عليه؟ طبعا استقبال القبلة واجب في الفريضة. الله تعالى يقول وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وحيث ظرف مكان تشمل الجو والبر وحتى الفضاء الخارجي. طيب هل يجب عليه وجوبا أن يستأذن من طاقم الطائرة أن يلتمس مكانا يقف فيه ويصلي؟ لا، ما طاقم الطائرة لا يعنيه هذا وليس من شأنه. نعم، فليبحث عن مكان مثلا يذهب إلى الباب، والأبواب في الجو مغلقة وليس أمامها كراسي. يخافون يكون إرهابيا يريد سوءا فيمنعونه أحيانا عندما ينام الناس ويستغرقون في متابعة مسلسلاتهم أو. طيب دعني أقول شيخ أنه إذا استحيا من ذلك وخشي أن يعني يساء إليه بسببه فصلى في مكانه جالسا، هل يكون مفرطا؟ نعم، هو مفرط، يعني يجب عليه أن يجب عليه أن يصلي في مكانه، في أن يلتمس مكانا أولا يقوم فيه ويسجد. طيب ما وجد أو نهي؟ إذا عجز حينئذ له حكم آخر. ماذا يفعل؟ يجب أن يقف ثم إذا ركع وسجد يجلس، أو يصلي جالسا الصلاة كلها؟ لا، يقف إذا كان يستطيع القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيجب عليه ترتيب هذه الأمور، وقد ذكرنا أنها 7 حالات: القيام استقلالا ثم القيام استنادا ثم الجلوس استقلالا ثم الجلوس استنادا ثم الاضطجاع على الجنب الأيمن ثم الاضطجاع على الجنب الأيسر ثم على الظهر ورجلاه إلى القبلة. وهذه 7 ليس حكمها واحدا، فالأربعة الأول الترتيب بينها على الوجوب، والثلاث الأخيرة الترتيب بينها على الندب. طيب وإذا لم يستطع أن يستقبل القبلة حالة كونها على الكرسي لأنه مثلا ضيق المكان أو كذا، يصلي كيفما اتفق؟ إذا لم يستطع ذلك بالكلية وعرف أنه لن يصل إلى الأرض إلا بعد خروج الوقت، فليفعل ما أمر به، ما يستطيع ما أمرتكم به فأتوا منه صلي على حاله. وهذه المسألة فيها بحث الفقهاء فيما يتعلق بالشرط والتزاحم الشرط والسبب. فالسبب هو الوقت، والشرط هو الطهارة مثلا أو استقبال القبلة أو ستر العورة. فإذا تزاحم السبب والشرط فالسبب مقدم على الراجح، لأنه لا تجزئ الصلاة قبله ولا تحل بعده، ولا تحل قبله وبعده ستكون قضاء. والشرط هو شرط لقبولها في الأصل، لكن إذا عجز عنه الإنسان سقط عنه. فالشروط كلها مع الذكر والقدرة، الطهارة مع الذكر والقدرة، بخلاف الاستقبال مع الذكر والقدرة، والأسباب ليست كذلك. ومن هنا فالإنسان إذا لم يجد ماء ولا متيمما صلى على حاله، فهل يؤديها بدون طهارة أو يجمع بين الأداء والقضاء فيؤديها في الوقت بدون طهارة، فإذا وجد ماء أو ترابا قضى أو تسقط عنه أداء وقضاء. هذا قول؟ نعم، أو تكون قضاء فقط. هي أقوال متعددة، وفي المذهب المالكي مثلا هذه الأقوال، وفي المذهب الحنبلي أيضا، وقد نظمها أحد الفقهاء فقال ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يؤدي ويقضي، عكس ما قال مالك. مذهب مالك أنها تسقط عنه أداء وقضاء، عكس ما قال مالك وأشهب يقضي وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. أرى الطهر شرطا في الوجوب لمسقط وشرط أداء عند من بعد أوجبا ويحتاط باقيهم، ومن قال إنه لأصبغ شرط دون عذر قد أغرب. قد أجابه أحدهم فقال هو الحق لا غراب فيه ولم ترى، فعنه أبو بكر أبان وأعرب، أبو بكر العربي. وللقاب سيذ الربط يومي لأرضه بوجه وكف للتيمم مطلبا. إذا كان قال القابسي هو في الطائرة في الجو يومئ بيديه كأنه يضرب ثم يتيمم بها كالذي يومئ للسجود والركوع. طيب وهذا قياس في الرخصة في التيمم. ولذلك قال بعضهم بل الماء أولى إذا كان فوق البحر يومئ إليه بالوضوء أيضا. وهذا الذي يقول فيه الشيخ وإما وهو للماء أولى لأنه يرى الكل معدوما فصيره هباء. نعم. طيب عموما كل هذا داخل في أجزاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. هذا المستطاع. طيب صلاة النفل في الطائرة هل يلزم فيها وحتى شيء؟ وحتى الآن العاجز أيضا كالمشلول الذي لا يمكنه إلا أن يحرك شفتيه أو يحرك طرفا من أطرافه كاليد مثلا أو أن يحرك طرفه طرف العين فيجب أن يفعل. فيجب أن يفعل أيضا على الراجح. طيب. لأنه داخل في قوله ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعود للمتعارف. وفيه خلاف عند الفقهاء ولذلك يقول فيه خليل رحمه الله ومن لم يقدر إلا على نية نية فقط أو مع إيماء بطرف أو بطرف فقال وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب. قال المازري وغيره أيضا لا نص عن الفقهاء في هذا ومقتضى المذهب الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طيب نرجع إلى ما كنا فيه شيخ صلاة النفل في الطائرة هل يلزمها أيضا استقبال القبلة والقيام؟ لا بالنسبة للنافلة في السفر لم تكن لها ليست لها قبلة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل نجد على بعيره كما في حديث ابن عمر وصلى وهو متجه إلى خيبر على حماره كما في حديث أنس بن مالك يعني ولا يلزم أن يحرم أولا إلى جهة القبلة ثم يستدير أنها توجهت به راحلته يصلي على ما هو عليه يصلي على ما هو عليه جالسا ويومئ للركوع والسجود وليكن إيماؤه للسجود أقوى من إيمائه للركوع على القول بأن الإيماء لا يجب فيه الوسع وهذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من يرى أن الإيماء مطلقا يجب فيه الوسع فعلى هذا يستوي إيماء الركوع والسجود ومنهم من يرى التفريق بين الإيمائين لما للركوع هكذا والإيماء للسجود أشد. نعم. على ذكر النافلة في السفر قلتم مرة كأني سمعت منكم أن ما هو شائع عند الناس من أن النافلة تترك مطلقا في السفر ليس صحيحا. نعم بالنسبة للنافلة الليل لا تترك ولم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نافلة الليل تشمل ماذا؟ الوتر؟ تشمل ركعتين بعد المغرب وتشمل صلاة الليل القيام كله ما بعد العشاء يعني راتبة المغرب وراتبة العشاء. إيه نعم على القول بأن العشاء راتبة العشاء طيب. فيه خلاف لها راتبة. نعم. وكذلك قيام الليل لا يترك, لا يترك. فضلا عن الوتر. إيه نعم. والنافلة المطلق كذلك ركعات الفجر لا ترك هذا النصوص عليه. إيه نعم. النفل المطلق بالليل والنهار لا يترك. لا النهار بالنسبة للرواتب بالنسبة للضحى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه في السفر في حديث أم هاني في فتح مكة عندما أتته وهو يغتسل في وقت الضحى وابنته فاطمة تستره بثوب فقال من هذه فقلت أم هاني فقالت إن ابن أخي أو هذا ابن أمي زاعم أنه قاتل رجلين من أحمائي قد أجرتهما فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني طيب فخرج فصلى ثماني ركعات وهو مشتمل بثوب هذه ثماني ركعات وقت الضحى هذا دليل على أن المسافر يمكن أن يصلي الضحى لكن الرواتب هي التي جاء فيها الأثر لو كنت مسبحا لأتممت وهي محل خلاف. طيب نأخذ اتصال يا شيخ ونعود الأخ ناصر من ليبيا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخيرا وصلتم بعد جهد أخيرا والله تقبل الله منكم. أصبحنا متربصين نقصر الصلاة يا شيخ جزاكم الله يحفظ جزاكم الله خيرا وفتح الله عليكم وكذلك الدكتور عادل بنعمة. هناك استفسار في الحلقة اللي هو عندما يصلي المسافر في الطائرة هل يشترط اتصال المحل بالأرض أم أن الطائرة في الجو لها حكم آخر؟ هذا السؤال الأول. ثانيا إذا اختلفت الرواية عن مالك في الآن العراقيين والمصريون والأندلسيون فمن تقدم الرواية عند الإمام مالك إذا اختلف طيب. أصحابه كما قال الأبهري وفصل أصحاب مالك طيب. ثالثا في حكم الغناء للمرأة إذا كانت تغني في صحة الحديث أن حديث أن صوت المرأة في عورة فما صحة هذا الحديث؟ معلوم أن تغني بين النساء وجائز لكن في حكم العموم صوت المرأة هل يقال طيب. له أنها عورة أم لا؟ وجزاكم الله خير. بارك الله فيك أخي حامد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي عندي بعض الأسئلة يعني السؤال الأول تحديد مدة السفر بأربع أيام أو بثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقل هذا يعني يقول أن ما زاد عن ثلاثة أيام فهو يعني لا يقصر المسافر، ما كان أقل من 3 أيام فيقصر، وتأخير يعني البين عن وقت الحاجة يعني لا يصح. شيء ثاني شيخ، إن في الطائرة إذا كان الإنسان مستقبل القبلة فتتحرك الطائرة وكذا القبلة لا تبقى على ما هي عليه، بل تتحرك أيضا، تتحرك الطائرة بدها أن يتوجه إليها أيضا. الشيء الثالث يا شيخي، نحن مثلا طلاب الجامعة لا نعمل ما يعمله المقيم، يعني الآن قد مثلا كل 4 أيام أو 3 أيام أو أسبوع أذهب إلى ديرتي وأعود ولا أعمل ما يعمله المقيم، لا أؤسس بيتي، لا يعني حتى قد الفراش أخذ بس ما يكفي حاجتي، وما أدري متى أخذ الشهادة، يعني ما ينضبط مدة قيامي في طيب المكان. واضح يا حامد، بارك الله فيك، شكرا. الأخت لي من تونس، يا أختي أغلق التلفاز حتى لا يحصل ما حصل بالأمس، أغلق التلفاز وخاطبينا من الهاتف. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أغلق التلفاز يا أختي رجاء. السلام عليكم. عليككم السلام ورحمة الله. تفضلي. أريد أسأل فضيلة الشيخ عن ما يقوي الفؤاد. نعم. تفضلي. فيصير فؤادا قويا. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. ايضا اتصال. طيب الاخ ناصر من السعوديه، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ سلمك الله. عندي سؤال يا شيخ، سؤالين. السؤال الاول، شخص مسافر يعني يسافر لعمل، لأداء عمل معين. نعم. فإذا كان هناك فهل يقصر ويجمع؟ ربما يعني يكون يبقى يوم أو يومين على هذا ثم يرجع، يعني لا يجلس، لكنه مستأجر شقه. طيب السؤال الثاني. سؤال واضح يا شيخ. واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني لا يتعلق بالموضوع، هل الأسأل؟ تفضل بس أوجزه. هل نقول ان من اول او فوض من العلماء ان نقول ان على مذهب اهل مذهب السنه والجماعه؟ عفوا ما فهمت. بعض تأويل بعض الصفات. ايوه في الايات تأويل. طيب او يفوضون، فهل نقول طيب انهم على مذهب اهل السنه فوضون والجماعه؟ طيب وصل، كنت اسمعها يبوبون فما فهمت. طيب بارك الله فيك اخ ناصر. طيب نبدا بناصر الاول قبل ناصر الاخير. الاخ ناصر يسال عن اشتراط الاتصال المحل بالارض. هذا لم يرد فيه اي نص، بل ملائكه السماوات سجدوا لله سبحانه وتعالى وصلاتهم صحيحه، والله تعالى يقول ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض، ولله يسجد من في السماوات والارض، ولله يسجد من في ما في السماوات وما في الارض، فهم سجدوا لله، وذلك دليل على ان الصلاه لا يشترط لها الاتصال بالارض. وتعريفه ابن عرفة رحمه الله للسجود بأنه وضع الجبهة والكفين على الأرض أو ما اتصل بها من سطح أرض المصلي، يقصد به ما يقل المصلية سواء كان أرضا أو غيرها، وهذا يطلق عليه الأرض في اللغة، فالأرض في اللغة تطلق على أسفل الشيء، ومن ذلك قول الشاعر إذا ما استحمت أرضه من سمائه جرى وهو موعود مودوع وواعد مصدق. وهذه من الاعتراضات التي اعترض بها بعض الفقهاء على الصلاة في الطائرة، فقالوا إن السجود فيها على الهواء وأن الهواء ليس جرما. وقد رد الشيخ محمد سالم في قصيدته المشهورة في هذا، فقال الهواء جرم أصلا، ولذلك يجوز بيعه، وإذا ضرب الإنسان بعصاه الهواء سمع لها صوتا. وأيضا الاتصال بالأرض ليس له أي دليل، وإنما يقصد بالأرض سطح المصلي الذي هو عليه. لكن الاتصال بالسطح منصوص عليه كونه وضع السجود. إيه نعم. طيب إذا اختلفت الرواية عن مالك؟ بالنسبة للمدارس الأربعة في المذهب المالكي، المدرسة المدنية والمدرسة المصرية والمدرسة المغربية والمدرسة العراقية، تقدم منها المصرية في المذهب ثم المغربية ثم المدنية ثم العراقية، وفي بعض الأحيان يقدمون العراقية بسبب وهو رجحان الدليل، إذا ترجح دليل العراقيين أخذ به الدليل، إذا رجح أي قول أخذ به ليس خاصا بالعراقية. لكن هي مسائل محصورة لأئمة الترجيح، فيرجحون هذه المسألة ويقولون هي من قول رأيه العراق. نعم. صوت المرأة عورة؟ لا، صوت المرأة ليس بعورته. والحديث الذي والحديث ليس صحيحا، ولكن الإنشاد لا يحل لها أن تنشد إلا بحضرة من يحل له، يحل لها إبداء الزينة له. فالإنشاد هو من التزين، لأن التزين يدخل في الزينة. نعم، فلا يحل لها الإنشاد أمام الرجال الأجانب. وحديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان بغناء بعاثة في صحيح مسلم في حديث عائشة وليستا بمغنيتين، معنى أنهما في ذلك الوقت لم تكونا تغنيان، وإنما عرفتا بأنهما كانتا تغنيان بغناء بعاث. وقول أبي بكر مزمار الشيطان في بيت رسول الله لا يقصد الصوت، وإنما يقصد الشخصين، فهما مزمار الشيطان عنده وأراد إخراجهما. هذا كان تخريجكم تناقشنا فيه في فقه العصر طويلا، نحيل إليه إن شاء الله. الأخ حامد كان يسأل عن تحديد السفر بأربعة أيام، يقول لم يرد فيه نص نبوي مع عظيم الحاجة إليه. لا يقتضي ذلك عدم وجوده، فما ذكرنا من أن الشارع جعل الأصل هو الإقامة، وجعل السفر عارضا، والسفر معروف في لغة العرب فهو الضرب في الأرض، وحدده الله بقوله إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طيب، انحراف الطائرة عن القبلة لا يضر الانحراف اليسير، لأنك تعرف أنك متجه إلى الشرق أو إلى الغرب أو إلى الجنوب أو إلى الشمال، فتعرف جهة القبلة في العموم كما بين المشرق والمغرب. ما ذكرنا وإذا استقبلت جهة ثم انحرفت، هي انحراف لا تحس به أنت، لا تستشعره، لا قد تشعر به شيئا يسيرا نفسك؟ لا، نعم، إذا فعلا انحرفت وكنت ترى المؤشر مؤشر القبلة تتبعه، تظل نعم تتحرك طوال تنحرف، كما كان أنس ينحرف في السفينة إلى القبلة إذا انحرفت. هو يقول أنه كطالب يدرس في مدينة أخرى أو في جامعة في مدينة أخرى لا يرى أنه يصدق عليه حال المقيم، لأن سكنه طارئ وفرشه طارئ وأموره كلها، لأن كل أسبوع يرجع مثلا، والأسبوع فوق الثلاثة أيام، فلما لا يترخص؟ إذا كان ينوي إقامة الأسبوع فهو فعلا مقيم، وما ذكره من التقلل والتزهد في الدنيا مطلوب أصلا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني أقصد أن الرخصة التي لأجلها شرعت ما ليست له، لأنه هو أصلا هذا بيته، هذا مطبخه، وهذا مغتسله، وهذا أحيانا يبيتون عند الناس ليلة عند هذا وليلة عند هذا. لا، لكن هو له مقام. نعم. طيب، الأخت تسأل عما يقوي فؤادها، ما أدري ما مرادها. نعم، نسأل الله أن يثبتها ويوفقها، ولا شك أن أقوى ما لدى الإنسان وأغلاه هو إيمانه، عليه أن يحافظ عليه، وإما يقوي الله به الإيمان ويقوي به الفؤاد عليه قراءة القرآن وكثرة الاستغفار والذكر ومخالطة الصالحين للاستقامة. فقد قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا كان الإنسان لا يستطيع مجالستهم بالمباشرة فيمكن أن يستمع إليهم في الأشرطة أو في القنوات أو في الإذاعات، وكذلك ما يمكن أن يتقوى به الإنسان من قيام الليل فهو قوة لإيمانه، والدعاء والاجتهاد فيه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فلا بد أن يكون الإنسان حريصا على تثبيت إيمانه وعلى تجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا يتم له ذلك إلا بالإكثار من الدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن في هذه الدنيا كالغريق، ولا بد أن يأنس بالله وأن يلجأ إليه وأن يحس بفقره إلى الله ولجائه إليه في كل الأوقات، فما له ملجأ ولا منجن من الله إلا إليه جل جلاله. جزاكم الله خير. الأخ ناصر كان يسأل عن شخص مسافر العمل ليومين أو ثلاثة. نعم، بالنسبة للمسافر يومين أو ثلاثة أو أربعة ناقصة، أربعة لا تكمل، هذا يبقى على قصره ويترخص ويجمع ويقصر إذا شاء ويفطر. فإذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح فهذا المقيم. طيب، كان يسأل عن التأويل والتفويض، وحيل إلى أهل السنة. نعم، والجماعة. نعم، يمكن يحال إلى حيل إلى حلقة أهل السنة والجماعة في فقه العصر لأنه استوفيت هناك. طيب شيخنا، نعود إلى موضوعاتنا. الصلاة في الكنيسة، هل يجوز للمبتعث أن يصلي في كنيسة؟ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أتى بلدة ليس فيها مسجد ذهب إلى كنيستها وصلى فيها. ومن الفقهاء من يرى كراهة الصلاة في الكنيسة، لكن لا تعاد، لا تلزم إعادتها. وسبب الكراهة ما يراه الإنسان فيها من التصاوير وما فيها من الشرك. وسبب اختيار ابن عمر لها أنها دائما تدل على القبلة، فقبلة النصارى إلى الشرق. هذه البيع. نعم. طيب وهل يجب عليه إذا صلى فيها أن يستر تصاويرها؟ أن لا لا يصلي وبين يديه ما يشغله سواء كانت تصاوير أو ناقوسة أو تخطف الأشخاص. طيب بل المصلي لا بد أن يجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل. نعم. القول بالمنع من الصلاة فيها بحجة قوله صلى الله عليه وسلم هذا موضوع حضرنا فيه الشيطان فانتقل عن الصلاة عنها في القصة المشهورة. هذه معابد الكفر تحضر فيها الشياطين، كيف يصلى فيها؟ ليس المقصود كل شيطان، قال إن بهذا الوادي شيطانا، فذلك الشيطان هو الذي ينام الناس عن وقت الصلاة جميعا، فهذا المقصود، وليس المقصود أن كل مكان فيه شيطان لا يصلى فيه. فالشيطان إذا أذن المؤذن وأدبر، فإذا سكت أقبل حتى في المسجد، فإذا أقيمت الصلاة أدبر، فإذا أحرم الإنسان خطر حتى يحول بينه وبين قلبه، فإذا سجد أدبر وقال يا ويلتاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فالشيطان يأتي في حتى في المساجد. المقصود شيطان بعينه إذن؟ نعم. امتنع عمر رضي الله عنه ابن عباس عن الصلاة في الكنيسة وقد أثر عنهما ذلك. نعم. لا يدل على المنع؟ لا يدل على الكراهة كما ذكرنا، احتياط. أليس هو مذهب الجمهور أنه لا، لكن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يشمل الجميع. لكن في استثناءات كثيرة في الأحاديث، استثناءات ذكرناها، موضع الإبل والنجاس والأقدار هذه ذكرناها بسبب عارض، لكن لو طهرت تلك المواضع لا جازت الصلاة فيها. طيب إذا جازت الصلاة في الكنائس فهل أيضا من باب أولى أن تجوز الصلاة مثلا في المساجد التي فيها قبور أو المساجد التي هي لبعض أهل البدع المكفرة مثلا كالقاديانية وغيرها؟ نعم يصلى في المساجد لكن لا يصلى إلى القبور، لا يجعل لسان القبور، ليس إليها، لكن إن كان القبر في القبلة يذهب إلى مكان آخر لا ليس في قبلته قبر، لكن يصلي فيه مع جماعة المسجد ومع كذا؟ لا يصلي هو، هو السؤال عن من يصلي وحده، اللي يصلي في الكنيسة ليس له جماعة. صحيح، لكن لا يحصل أحيانا مثلا المسلمون في مدينة لا يجدون مكان للصلاة إلا قاعة ملحقة بكنيسة. نعم يصلون فيه. يصلون فيها وإن كانت الكنيسة فوقهم. اي نعم لا يعني حرص. بعضهم تحفظ قال إن العمل الصالح يرفع على الله، فكيف يرفع؟ ما لا يمنعه ذلك، الله الله أسرع الحاسبين لا يخفى عليه هذا. طيب إذا لا يلزمه تغطية الصور والتماثيل ونحو ذلك فقط يتنحى ينحرف عنها يذهب إلى مكان. هل الأمر مقيد بالاضطرار بمعنى أنه إذا لم يجد مكانا صلى بالكنيسة أو حيثما أدركته الصلاة صلى وإن كانت كنيسة؟ حيثما أدركته الصلاة صلى لكن بكراهة في الكنيسة كما ذكرنا. طيب إذا كان المبتعث قد قررتم أنه لا يأخذ حكم المسافر، لكن ماذا عن الجمع؟ لا لأنه مسافر لكن لأجل الحاجة والعارض. بالنسبة للجمع بين الصلاتين عارض وليس هو الأصل، الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها، وقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة ابتداء ونهاية وحددها له جبريل، وفي حديث ابن عباس أمني جبريل عند البيت مرتين. نعم. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، وحديث عمرو بن عبسة الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 7 مرات وحدد له في أوقات الصلاة. فلذلك الأصل لا يجمع، فإذا كان الجمع عارضا فلا بد منه من السبب. وأسباب الجمع التي يذكرها الفقهاء 6 هي السفر والمرض والمطر والوقوف بعرفة والنزول بمزدلفة واجتماع الطين والظلام. هذه الستة التي هي محل اتفاق بين المذاهب. طيب. كلها يضاف إليها الجمع من أجل الشغل، تحرير هذه المسألة. هذه ما هو الشغل الذي هذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير حديث ابن عباس صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 8 و7 بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قيل ولما؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أخذ برفع الحرج عموما، أخذ برفع الحرج وفعل ذلك، فلم يذكر ابن عباس سببه إلا رفع الحرج. وقد حمله الحنفية على أنه جمع صوري، أي أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر إلى أول وقتها، فلم يخرج واحدة منهما عن وقتها. وأخر المغرب يسميها جمعا وهي نعم هكذا، لأنه صلىها 8 و7 وأخر العشاء المغرب إلى آخر وقتها وعجل العشاء إلى أول وقتها، فاجتمعتا لكن كل واحدة منهما في وقتها. نعود إلى قول ابن تيمية، الشيخ الإسلام ابن تيمية اختار أن هذا للشغل، وفعلا هذا الذي نفتي به ونختاره الآن. لأن الطبيب إذا كان يجري عملية القلب المفتوح وستأخذ منه 7 ساعات ولا يمكن أن يقطعها، فله أن يجمع جمع تقديم وجمع تأخير، يعجل الظهرين في أول الوقت ويؤخر العشاءين في آخر الوقت ليبقى وقت واسع لإجراء العملية، وهذه العملية فيها إنقاذ للروح المسلم. طيب. وهكذا كثير من الأعمال التي يشق على الإنسان تركها أو يجب عليه ألا يتركها، فله رخصة في الجمع تقديما وتأخيرا. هناك إيراد هنا وهو قول الترمذي عن حديث ابن عباس هذا الذي تفضلتم به، قال: جميع ما في هذا الكتاب معمول به، أي في سننه، وقد أخذ به العلماء ما خلا حديثين، حديث ابن عباس في الجمع هذا، وحديث إذا شرب الخمر فجلدوه فإن عاد الربع فاقتلوه، فأشار إلى أن العمل لم يقع به أصلا. لا، لكن هو المقصد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل. وابن عباس عندما حدث بهذا الحديث ذكره على وجه أنه محكم وليس منسوخا، فيبحث حينئذ عن السبب، وليس مجرد أن الترمذي لم يدرك عمل الناس عليه يقتضي إلغاءه. طيب، هذا الحديث فيه وجهان في الاستنباط. الوجه الأول أن يقال أنه يجمع بإطلاق، لأن ابن عباس لم يذكر عذرا وقال أراد أن لا يحرج أمته، لكن لم يقصد أن لم يقل ابن عباس أنه فعل ذلك في أيام متوالية. أي لكن 7 أو 8 أيام. لا، ليس هذا المقصود. جمع النبي صلى الله عليه وسلم 8 و7 ليس المقصود. صلوات مقصود عدد الركعات. 8 معناه الظهرين كل واحدة 4 ركعات، و7 معناه العشاءين، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات. طيب، ليكون أنه فعله مرة واحدة فهو أصل. نعم، فعله مرة أصل للتشريع. نعم، أصل فلا للتشريع. يفعله الإنسان إلا لحاجة أو ضرورة. طيب، ضابط الحاجة، عندي اختبار وأريد أن أذاكر، الوقت ضيق علي، أجمع؟ إذا كنت تخاف من الرسوب فاجمع، أو كان مثلا وقت المحاضرة يعتبر وقت المحاضرة الصلاة. نعم، تذهب فيه صلاة. طيب، سيظل فصلا كاملا على هذا الوجه ويجمع أجمع أجمع لأن وقت المحاضرة في هذا. نعم، بعض الأحيان ليس دائما، قد يتخلف الأستاذ، قد يحصل عارض، لكن المهم أنه إذا كان لرفع الحرج فهو محقق للمقصد الذي ذكره ابن عباس هنا، أراد أن لا يحرج أمته. طيب، صلاة الجمعة تجب على المبتعث؟ نعم، بالنسبة للمقيم تجب عليه الجمعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4، امرأة ومريضا ومسافرا وعبدا. طيب، فهؤلاء الأربعة لا تجب عليهم الجمعة، لكن تصح منهم إذا فعلوا، والمتعث المقيم تجب عليه الجمعة كالمقيم. طيب، هل يجوز له تركها لعارض لعذر؟ نعم، هي الجمعة لها أعذار هي التي تسقطها. نعم، فمنها المرض كما ذكرنا في الحديث، ومنها أيضا الخوف في إذا خاف على نفسه أو ماله، إذا خاف من اختباره. لا، خاف على نفسه أو ماله، خاف من السجن، أو خاف ممن يعتدي عليه من اللصوص أو المافيا، أو كان له غريم يرابط له في المسجد حتى يمسك به، وهو فقير لا يجد قضاء للدين، فهذا عذر قطعا من عذاب ترك الجمعة. ومن ذلك التمريض، من معه مريض هو الذي يقوم عليه ولا يجد من يناوله. ننظر في حال المتعاثين، غالبا ترك الجمعة يتركونها أو يحتاجون لتركها إذا كانت هناك محاضرة في هذا الوقت درس ولم يستطع أن يغيرها أو لم يوافق الأستاذ على خروجه، فهل هذا عذر لترك الجمعة؟ إذا كان سيتضرر ضررا بالغا يلغي بعثته أو يرسبه أو يتأثر به تأثرا بالغا يترك الجمعة، لكن ذكرنا أنه يحتال حتى لا تتوالى 3 جمعة. فإذا توالت، إذا كان محاضرة معه ستوالى 20 جمعة. لا، يحاول يغيب جمعتين ويحضر الثالثة، ويغيب جمعتين ويحضر الثالثة، يعني ليس له أن يتابع 3 جمعة مطلقا. لا، ما ينبغي، هذا سبب للنفاق، وقد ذكرنا الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند وأصحاب السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل يوشك أحدكم أن يتخذ الضبنة على رأس ميل أو ميلين، تأتي الجمعة فلا يشهدها، والجمعة فلا يشهدها، والجمعة فلا يشهدها 3، ثم يطبع على قلبه بطابع النفاق. والحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. طيب، فليختبن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، وهكذا. لو صلىها ظهرا هل يلزمه أن ينتظر حتى فراغ الناس من الصلاة فيصليها، ولا يمكن أن يصليها في أول الوقت؟ لا، هو المعذور يصلي كما في أي وقت. في أي وقت. طيب، ما دمنا في الجمعة، الخطبة بغير العربية هل هي الأولى في بلد لا يتكلمون العربية؟ يفتتح الإنسان بالعربية فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ويذكر آية من كتاب الله، ثم يكمل باللغة الأعجمية. ولا يلزمه أن يتكلم بالعربية ثم يترجم؟ لا، لا، ما أظن ذلك، لأن هذه القضية ترجع إلى تحقيق المقصد، فإذا كان للمقصد وسيلتان فأكثر، وكانت إحدى الوسائل أبلغ في تحقيقه، فإنه يأخذ بالتي هي أبلغ. تعبدية، هي ليست تعبدية بذاتها الخطبة، المقصود من التأثير، تأثير على الناس وتبليغهم شرع الله وإيصال الحكم إليهم. فإذا كان كل من في المسجد لا يفهم العربية، فيكون هذا ما ليس تعبديا من الخطبة، لا يبلغون به. هي نفسها عبادة ولاحقة بالصلاة. هي عبادة. وقد قال صدق هي عبادة، لكن الذي هو تعبد منها هو حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله وقراءة آية من القرآن أكثر. والعلة إفهام الناس فقط. نعم. طيب الإمام يقرأ الفاتحة وإن كانوا عجما جميعا لا يفهمون. لا، لكن في الخطبة. الخطبة نعم. المقصود تبليغهم وتفهيمهم، وهذا أصل قصد الخطبة. طيب، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الرسل للملوك لم يرسل لهم إلا بالعربية، وقد كانوا لا يقرؤون العربية أصلا. لا، لكن لهم مترجمون، وهذه ليست مثل الخطبة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغته هو بلغته هو، ويرسل إليهم بلغته وهم يترجمونها. كان يسعه أن يترجم لو كان القصد هو سرعة الإبلاغ. المترجمون لدى الملوك أكثر من المترجمين لدى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ابن أبي زيد أيضا فيها قوة اللغة العربية ومكانتها والحفاظ على شخصية الدولة الإسلامية وكذلك الخطبة بالعربية تشجع الناس على أن يتعلموها. نعم، هذا مطلوب، ذكرنا أنه مندوب، لكن نحن نقصد في ضيق الوقت في الغرب. أنت بدأت بالخطبة بالعربية مما يسميه العرب خطبة، فإذا حمدت الله وأثنيت عليه وصليت على رسوله وذكرت آية أو قلت اذكروا الله يذكركم فقد خطبت. هذه العبارة هنا لفتتني، لأنه هنا في شرح رسالة ابن أبي زيد يقول الخطبتان بكلام عربي مشجع تشتمل على تبشير وتحذير مما تسميه العرب خطبة. هذا هو تعليم الخطبة. أي نعم، الخطبة هي ما يسميه العرب. هذا معنى كأنه اشترط العربية في الخطبة. هذا عند المالكية يبالغون في مثل هذا، حتى قال سند قال سقطت الجمعة إذا ما وجدوا من يخطب العربية. سند بن عينان قال تبطل بالعجمية، وقالوا إذا لم يوجد من يخطب العربية سقطت الجمعة. نعم، تسقط عنهم يصلونها، ترون الرخصة إذا فيه. نعم، يصلونها ظهرا، لكن هذا القول مخالف للمقصد الشرعي. طيب، إذا جئنا إلى تحديد القبلة في البلاد البعيدة، هل اشترط فيها التحديد الدقيق أو تكفي الجهة؟ الأصل أن الإنسان ما دام يقدر على تحديد دقيق فلا بد أن يأخذ بالوسيلة التي هي أقوى تحديدا، فالبوصلة والآن إحداثيات جوجل وغيرها. طيب، هذه نعم، هذه أولى من مجرد مطالع النجوم أو مهب الرياح. طيب، بقية ربع دقيقة حتى نختم. الأماكن اللي يطول فيها النهار جدا أو الليل جدا، تصلى الصلاة في أوقاتها بالمواقيت والشموس والشمس والقمر، أو يراعى فيها الدول القريبة الليل النهار 20 ساعة ما دام الوقت موجودا لم ينعدم الليل فيصلى النهار. لكن إذا انعدم الوقت انعدم يعني في 24 ساعة. نعم، بعض المناطق يعدم فيها وقت العشاء، لا يغيب فيها الشفق حتى يطلع الفجر، أو لا تغرب الشمس 6 أشهر مثلا، فينعدم الوقت، فحينئذ تقدر الأوقات. فإذا علم الليل والنهار وجاءت الأوقات على أوقاتها، غرب الشفق وطلعت الشمس طلع الفجر مهما طال الليل وطال النهار. لكن بالنسبة إذا لم يغب الشفق حتى طلعت طلع الفجر يقدر. فالذي يختاره أن يؤخذ للعشاء ثلث الليل إذا لم يجمعوا، لهم الحق أن يجمعوا مع المغرب، لكن إذا لم يجمعوا فليجعل الوقت العشاء هو ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها وقتين، وقت ابتداء ووقت نهاية، فوقت الابتداء هو غروب الشفق، ووقت النهاية هو ثلث الليل، وقد انعدم أحدهما فبقي لنا الحد الأخير فيؤخذ به. طيب، جزاكم الله خير. ما زال بقي لنا مسائل، مضطرون إلى حلقة ثالثة، وقد كنا نود أن ننتهي، وسنسرع الحلقة القادمة حتى ننتهي إن شاء الله. أيها الأخوات، سنواصل غدا إن شاء الله حديثنا عن أحكام المبتعثين. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا